ما بقت من نذكر قصة وقعت في دمشق بين بعض الأفراد وكان لي مشاركة في ذلك. أحد المشايخ ألقى درسا في شهر من شهور رمضان وذكر في درسه قصة تلتقي مع القصة السابقة من حيث توجيه المريدين إلى خضوع شيوخهم. القصة التي حكاها الشيخ المسلم وفي رمضان تقول أن شيخا من شيوخ الطريق قال لأحد أتباعه: اذهب وأتني برأس أبيك، اقتل أبوك وهات رأسه. ورأسا ذهب المريد وفصل رأس أبيه عن بلده وجاء إلى الشيخ فرحا مسرورا لأنه مثل أمر الشيخ. فبسم الشيخ ضاحكا في وجهه وهنا المكر يقول: قال أنت تظن أنك قتلت واليك؟ قال إذن أنت أمرتني وأنا قتلت أمرك. قال: لا، أنا آمرك بأن تقتل والدك، هذا صاحب أمك، أما والدك فهو مسلم، أما هذا الذي أمرك بأن تقتله إنما هو صاحب أمك يدي بها، ولذلك أمرتك بقتله. هذا شيخ عن القصة إن بنى عليها ما يأتي. قال: ومن هنا يؤخذ أن المريض إذا أمره الشيخ بأمر وكان هذا الأمر مخالفا للشرع الظاهر عليه أن يحكي ذلك، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريض. وقال: وبناء على ذلك لو رأى المريض الطبيب بعمق الشيخ فلا يجوز له أن يكتب ذلك عليه، لأن الشيخ يرى ما لا يرى. كان في هذه القصة كان سامعا لها الآن. أنا أرى لو بدأتم باليمين من هناك عندك شيخ كعيبة من نعم لا أنا بقول ابدأ من هناك من اليمين. أروا هذا طبع أخذ أمه نعم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي قص الشيخ الصوفي تلك قصة شابان أحدهما من إخواننا أهل السنة والآخر من تلاميذ الشيخ. كان من عادتنا في رمضان أننا نصلي التراويح في مسجد على السنة 11 ركعة، ثم نصلي في محل كان هناك في دمشق لتطويع الطعام. كانت هناك مركز البعوة، فجاءني صاحبي فحدثني بما حدث الشيخ من تلك الخرافة الباطلة. وبينما نحن معه في هذا الحديث إذ مر الشاب الآخر الذي هو من تلاميذ الشيخ وهو من أقاربه فناداه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخل وأخذ صاحبنا يناقشه، قال له: كيف رأيت الدرس الذي قال له: ما شاء الله، هكذا يعجبوني بالقصص الخرافية. قال له: ايش رأيك في القصة التي حكاها عن الشيخ الذي أمر مريده بأن يقتل أباه؟ قال: ايش في هذه كرامات الشيوخ لا تنكر.